طيب قرب إبراهيم خلنا سألك، حنا ما سألناك عشان كذا نضعف عليك الشغل اليوم. قرب قرب شيخ شوي عشان دام انك غايب خميس واربعة. يلا شوف لو تقرب، او ما يحتاج تشوف، لو تقرب هنا عشان لو حطيت انا. ها انت لحد غايب بعد عشان كذا ما اخذت الثالث. طيب ما يخالف، عطنا بس أرقام، بس مباين هاي بس أرقام. ومصطفى غايب أمس بعد. اصبر اصبر اصبر ابراهيم، احط خط او شيء كذا عشان ما يتفرق. طيب ايش رايك تسيها بلون احمر عشان اعرف كيف؟ واللي بعدها نعم واللي بعدها بس خلها كذا، بس زد ميت بعد. طبعا ميت خلاص، خلها اثنين تمام. بس لا احنا ما نبغى هذه، ايه 72 عشان ما تلخبط علينا. طيب تعرف مصطفى الثالثة، الحالة الثالثة الثالثة ارقام؟ لا الثالثة بسيطة، لازم تقسمها عشان تتعودوا. طيب ابراهيم حط لنا مسألة هنا الحالة الثالثة، يعني الحالة الثانية ننظر بين السهام الميت وصل مسألته، سهام الميت وصل مسألته. شوف إبراهيم حطها الاثنين هذه هنا، بس كذا حط خط عليها هنا، يعني ننظر لأصل مسألة بالنسبة للأربع وتكون هي جزء السهم الميت الأول. إيه أبغى كذا خطين كذا عريض كذا يروح هنا بس. أيوة بس حط كذا، شوف نظرنا كذا خطها كذا. طيب تعرف إيش؟ يلا عطنا الثالثة. شو اسمك أنت؟ محمد. شو محمد؟ يعني بدون انكسار أسهل، يعني نصححها. تصحيح أصل المسألة كم؟ الانكسار بيصير هنا 16 صح؟ بيصير وهنا أصل المسألة 24. 24 ب 16 كم؟ ها؟ ها؟ هنا 3 وأصل المسألة 24. 24 في 3 كم؟ ها؟ أيوه 72. طيب حط 72 هنا، حط 72 وهنا كم يصير عقب التصحيح؟ 9. فكم يصير؟ 3 ضرب 1 24 تقسيم 8 كم؟ خلاص 3 ضرب 3 9. حط بعد التصحيح 9 هنا، ايوه، وتحتها 16، كل بنت 16. تمام. والعام 5 ها 16 15. تمام. طيب الشيخ بس حط هنا 72 ها. نعم. طيب عطنا الميت الثاني. فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنات عمن في المسألة. تم. إذا سمعت عمن في المسألة في الفرائض معناته على طول الثالثة. ها؟ طيب تمام. لا من غيرها. أيوه. عم أب. أيوه. طيب تمام. تعرف شيء؟ يلا اقسم الثاني. تمام. طيب اسمح لي شوية. في الحالة الثانية إذا أردنا أن نخرج جزء السهم ننظر بين أصل المسألة الثانية بين الميت الثاني والثالث بالنسبة للأربعة ويكون هو جزء السهم. أما في الثالثة إذا كان فيه مباينة 16 و3 نضرب هذا أصل مسألة ميت في الثانية 216 ها؟ اكتب الجامعة 216. شوف عشان أسهل لكم. طيب جيب ليها بس أشرح لك شوي بسيط. حطوا اللون الأسود. شوفوا هذا الميت مع سهمة كده فيكون الضرب في هذا. تمام. هذا يكون سير أسهل لكم. بعكس المسألة اللي هنا الحالة الثانية يكون الضرب العكس. لذلك الثالثة نازلة شوي، يعني درجة ثالثة فينزل هنا السهم الميت الثاني. واضح لكم؟ بس ما ادري شلون تتصور انا قاعده. لحظه شوي بس. اصل مسألة هو ثلاثه هذا اللي اخذناه هنا صح، صار هنا نضربه في جزء السهم الزوجه هذه 9 × 3 = 27. الميت هذا وش نسوي فيه؟ نضرب سهمه 16 × 3 لأنه وارثها. طيب ثمانية وحط بس ارفعها هنا هنا. ها لا أبغى الثاني هذا، هذه البنت الحين تونا احنا لا. بسألك يا هل الميت هذا نضرب سهمه في جزء السهم هذا ولا ما نضرب في جزء السهم الأصل ولا ما نضربه؟ أي أي الحين مصحح 16 هذه الحين مو بهذا 16 هذا إيش فيه؟ وهذا 16 وضربنا في 3 وهذه ما ماتت 16 × 3. طيب الميتة هذه سهمة نضرب في 3 ولا لا؟ ها كيف الوقت يعني؟ اللي هم هذولي 1 × 3 اشتغل. ها نعم يعني هل نطع هذا الميت هذا نطع شيء هنا ولا ما نحط؟ ها ما نضع شيء، هذا السؤال ما نضع شيء لأن سهمه هنا صار خلاص قسم. طيب هذا 15 × 3 45. ها طيب تعرف يلا كمل. نعم شو بعدين؟ ها تتكلم أول عشان أشوف صح ولا لا. أي هذا 16 وهذا سهم كم؟ ها 1 × 16. شوف في الحالة الثانية لا نضرب هذا 4 × هذه 24 ولا 4 4 هذا الشيء. المهم في ضرب هذه ثم تقسيم يطلع جزء السهم تمام. الحالة الثالثة لا نازلة، هو ثالث نازل مستواه نازل، فجزء السهم هذا نضربه في هذا، السهم هذا نضربه تحت وهذه هنا، لكن الحالة الثانية العالية رافعة تمام. ها 16 × 1 = 16 اكتب هنا زايد 16 هنا هنا يا يلا ماشي. ها حط هنا 16 تشوفني ولا لا؟ اكتب هنا 16 زائد 16. طيب وهنا 1 × 16 حط زائد 16 تمام.